أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: لو نسيت التشهد الأول ثم ذكرت ذلك بعد الصلاة فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، ومن نسيه فإنه يجبره بسجود السهو، ويكون سجوده قبل السلام لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، والشك من الراوي إما الظهر أو العصر، أي صلاة الرباعية، فقام في الثانية ولم يجلس، أي قام ولم يجلس جلوس التشهد الأول ولم يقرأه، فلما وقف سبحوا له، وفي بعض الروايات أشار إليهم أن قوموا، فلما انتظر الناس تسليمه من الصلاة سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين ثم سلم. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أن التشهد الأول والجلوس له يعتبر واجبا من واجبات الصلاة وليس ركنا، لأنه لو كان ركنا لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن الأركان لا تجبر بسجود السهو، فلما جبره بسجود السهو دل على أنه واجب. ثانيا أن هذا يشمل القول والفعل، فالجلوس للتشهد الأول وقراءة التشهد الأول أمران في هذا الموضع: جلوس وهو فعل، وقراءة للتشهد وهو قول. فلو أنه جلس ولم يقرأ التشهد وسهى ثم قام، فحينئذ نقول يلزمه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عن القول وسجد عن الفعل، والقول منفصل عن الفعل لأنه ذكر مختص بالموضع، كما أن التسبيح مختص بالركوع والقراءة مختصة بالقيام. فحينئذ إذا نسي القول أو نسي القول مع الفعل فإنه يجبره بسجود السهو. المسألة الثانية سجود السهو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر هذا الواجب بسجود السهو، فدل على أن الواجبات تجبر بسجود السهو. ويلاحظ أنه لما ترك الركعتين الأخريين من صلاة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، رجع عليه الصلاة والسلام وفعل الركعتين لأنها أركان، وهنا لم يرجع ولم يفعل التشهد، فدل على صحة تقسيم العلماء لما يقع في الصلاة إلى ما هو لازم وغير لازم، وأن اللازم منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب. وعليه فإن الجلوس للتشهد الأول وقراءة التشهد الأول كلها واجب من واجبات الصلاة، يجبر بسجود السهو. المسألة الرابعة فيه دليل على أن النقص يجبر بالسجود قبل السلام، وأنه إذا انتقص من صلاته واجب من الواجبات أن محل السجود قبل السلام، وأما الزيادة فإنها تكون بعد السلام، لأن السنة وردت بالزيادة بعد السلام ووردت بالنقص قبل السلام، وما فرقت فيه السنة نفرق. فلما ورد في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ورد السجود قبل السلام، فقلنا ما كان من نقص قبل السلام. وفي حديث الزيادة حديث قصة ذي اليدين قال: وأنبئت عن عمران أنه قال: ثم سجد سجدتين بعدما سلم، لأنه زاد التسليم وزاد الدعاء، وهذه الزيادة زيادة التسليم زيادة ركن من أركان الصلاة وفعل من أفعال الصلاة، وعليه فيكون للزيادة السجود بعد السلام والنقص قبل السلام. وهذا فيه لطيفة، لأن النقص من الصلاة فيجبر داخل الصلاة، والزيادة خارجة عن الصلاة فتجبر بعد التسليم والخروج من الصلاة. وعليه فإنه إذا نسي أن يقرأ التشهد الأول فإن كان داخل المسجد أو داخل الغرفة التي صلى فيها فإنه يرجع ويسجد سجدتي السهو ويجزيه ذلك. وأما إذا كان قد خرج فبعض العلماء يقول إن سجود السهو إذا خرج من المسجد أو خرج من المكان الذي هو فيه فإنه يسقط ولا يحتاج إلى أن يسجد. ومنهم من يقول سجود السهو متعلق بالذمة يسجده إذا ذكره، يسجد سجود السهو إذا ذكره، بمعنى أنه لو خرج من المسجد وتذكر أن صلاته التي صلاها لوحده أنه كان ينبغي عليه أن ترك فيها واجبا والمنبغي عليه أن يسجد للسهو فإنه يسجد مباشرة. وأيما كان لو سجد فهذا أحوط وأفضل. وأما إذا كان في موضع صلاته فإنه يكفيه أن يسجد سجدتي السهو. هنا إشكال، هنا نقص، وقد سلم من الصلاة وخرج. والجواب أن سجود السهو إذا كان نقصا ونسيه وسلم فإنه يسجد بعد السلام ويجبره بعد السلام، والله تعالى أعلم.